بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية في المسألة 32، قال: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. المؤمن يتبع الحق ويقبله من أي قائل قال به، ولو كان عنده من الباطل ما عنده، لا يدفعه ذلك الباطل إلى أن يرد الحق الذي معه، فإن هذا من قبول الحق، لأنه حق من عند الله عز وجل. لا يلتفت المؤمن الصادق إلى من يقوله ليقبله أو يرفضه، بل دائما يعرض الحق على ما جاءت، يعرض الكلام على ما جاءت به الرسل، فإن وافقه فهو الحق وإن خالفه فهو الباطل، كائنا من كان قائله. وهذا هو الإنصاف الواجب، وهذا من أصعب الأمور على النفوس الجاهلة التي إنما تعرف أو تظن الحق بالرجال، بمعنى أنها تتبع ما يقوله من ينتمي إلى طائفتهم، تتبع وتقبل ما يقوله من يحبونه ويهوونه، وإن قال حقا وإن قال باطلا قبلوه، وإن قال حقا فهذا الذي يدندنون حوله. وأما إذا كان هذا القائل لا يحبونه ولا يهوونه، فإنهم يردون كل ما معه ولا يقبلون شيئا من الحق، وهذا لتعصبهم. التعصب كما هو يكون للأشخاص وللطوائف وللشعوب وللألوان وللأجناس يكون ضدهم، ويكون مذموما كذلك، بمعنى أن من تعصب مثلا ضد النصارى حتى شتم المسيح عليه السلام وسبه واتهمه بما هو بريء منه كفعل اليهود، كان هذا من الكفر والعياذ بالله. وكذلك من تعصب ضد العرب فأبى أن يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال للذين أشركوا وكفروا وكذبوا الرسل جميعا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه المسألة وهي قبول الحق والانقياد له والإعانة عليه وتصديقه من كل من جاء به حتى ولو كان عنده من الباطل، هو سمة أهل الإيمان التي تصعب على كثير من النفوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عن الشيطان الذي علمه آية الكرسي قبل أن ينام، فقال: صدقك وهو كذوب، أتدري يا أبا هريرة من تكلم منذ ثلاث؟ ذاك شيطان. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل الحق ولو قاله الشيطان، وليس لأجل أنه شيطان نرد كل ما قال حتى ولو كان صدقا، ولا يعرف الحق بقائله، وإنما نعرف الحق فنعرف أهله، ونعرف الباطل فنعرف أهله، ليس كهؤلاء اليهود والنصارى الذين يعلم كل منهم أن الطائفة الأخرى معها شيء من الحق. فالتوراة صدق، أعني أنها أنزلت من عند الله ليست التي بأيديهم، لكن النصارى لا يعتقدون أن التوراة حرفت، ومع ذلك يتركون أحكام التوراة ويتبعون ما قاله الأحبار والرهبان. لماذا؟ لأنهم قالوا ليست اليهود على شيء. عندهم مثلا تحريم الخنزير في التوراة وإباحة الطلاق في التوراة، وهم لا يعتقدون بالنسخ أصلا، يقولون لا يوجد شيء اسمه نسخ في الشرائع، ويعتقدون أن المسيح جاء ليتمم الناموس، لم يأتي لينقض شيئا منه. وكما ذكرنا لا يعترفون بالتحريف ولا يقولون به، ومع ذلك تجدهم استحلوا الخنزير. بماذا؟ لقرارات من المجامع التي يسمونها المقدسة، وحرموا الطلاق وجعلوه من أعظم الكبائر، وأن من طلق أو طلقت المرأة أو ذي طلقت المرأة فتزوجت فهو زنا، بكلام منسوب كذبا إلى المسيح عليه السلام، وما قاله وإنما اخترعوه من عند أنفسهم، وإلا فالأمر كان موجودا في العهد الأول. وكذلك اليهود علموا أن عيسى صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات، وأقام الله عز وجل له الحجج التي تثبت صدقه، فكذبوه ورفضوا التصديق به ورفضوا الإنجيل، وقالوا ليست النصارى على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وهذا من العجب، يقرؤون في التوراة توحيد الله عز وجل بل وفي الإنجيل، ومع ذلك يتركون الكتاب ويقولون بخلاف ذلك تعصبا ضد اليهود، إنهم يكرهونهم. كان ذلك في الزمن الماضي، فلما اتفقوا على المسلمين صارت عداوتهم كلها موجهة للمسلمين، يتفقون عليهم ويتحدون عليهم مع ما في قلوب بعضهم لبعض من الكراهية والبغضاء، ولكن هي نفس السمة الموجودة فيهم هي التي يطبقونها على أهل الإسلام. يقولون أهل الإسلام ليسوا على شيء، ويوالون عباد الأوثان والملحدين بالكلية، ويوالون عباد البقر وغير ذلك من الملل إذا كانوا ضد أهل الإسلام. هذا من التعصب المذموم ضد الأمة الإسلامية، لأنها عندهم ليست من بني إسرائيل. هذا بداية الأمر. لماذا كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ليس من بني إسرائيل، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق، كفروا وكذبوا. المؤمن يقبل الحق من كل قائل به، لذلك أهل السنة يقبلون الحق الذي عند أهل البدعة، إذا كان عندهم حق قبلوه، ولذلك هم وسط في فرق الأمة، كما أن أهل الإسلام وسط بين الأمم بين الإفراط والتفريط، فأهل السنة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين المشبهة الممثلة وبين المعطلة النفاة، يقبلون الحق الذي عند كل طائفة ويردون الباطل الذي عندهم. فالممثلة تمسكوا بالنصوص التي تدل على إثبات الصفات، وإثبات الصفات حق، لكن تمثيل الرب بالمخلوقين ليس في كتاب ولا سنة. أن يقول قائلهم إن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا كنزولي من على المنبر مثلا، أو إن الله عز وجل يجلس على العرش كما يجلس أحدنا على الكرسي، فهذا من عند أنفسهم. التشبيه باطل، تمثيل نفاه القرآن، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن قبلوا ما دلت عليه الأدلة من إثبات الصفات دون تمثيل. المعطلة النفاة الذين ينفون صفات الرب عز وجل، ما الذي جعلهم ينفونها؟ هم ينفونها لأجل نفي التمثيل، يقولون إن تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات ومماثلة المحدثات واجب، نقول هذا حق ونحن نقول به ونقبله، ولكن هم التزموا أن من لوازم نفي التمثيل والتشبيه أن ننفي الصفات ونقول لم يستوي على العرش أو استوى بمعنى استولى، نقول ليس يوصف بأن له يد. لماذا؟ يقول لو أثبتنا اليد لأثبتنا التمثيل. لا، أثبت اليد، قل بل يداه مبسوطتان، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وانفي التمثيل. فقبلنا ما عنده من الحق وهو نفي التمثيل، ورددنا الباطل الذي هو نفي الصفة، نفي الصفات. كذلك في بين القدرية النفاة وبين الجبرية الغلاة، الجبرية غلوا في إثبات القدر حتى قالوا أن إثبات القدر يلزم منه نفي مشيئة العباد وقدرتهم، وأن العباد مجبورون على أفعالهم، وأنهم لم يفعلوا شيئا أصلا، وإنما الله إنما يحاسب الناس على فعله بهم، والعياذ بالله. الحق الذي عندهم هو إثبات مشيئة الله وقدرته، وأن أفعال العباد تحت مشيئة الله وقدرته. ولكن الباطل الذي عندهم هو نفي مشيئة العباد ونفي قدرة العباد. أين هذا في كتاب الله؟ وقد قال عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقبلوا الحق الذي هو إثبات مشيئة الله، إثبات مشيئة الله وقدرته، وأن أفعال العباد ومشيئتهم تحت قدرة الله عز وجل تابعة لمشيئة الله، ونفوا الباطل وردوه الذي عندهم وهو القول بالجبر، وأن العباد لا قدرة لهم ولا مشيئة ولا اختيار. القدرية النفاة قالوا لو أن الله أكره عباده وأجبرهم بدون إرادة منهم على أفعال ثم حسبهم عليها كان ظلما، والله عدل، فهو سبحانه وتعالى كيف يكلفهم بالشرائع ثم بعد ذلك يمنعهم من الهدى والإيمان رغما عنهم ثم يحاسبهم على ذلك. وهذا حق أن الله عز وجل عدل، وأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه جعل العباد قدرة ومشيئة. لكنهم قالوا بباطل، وقالوا أن إثبات قدرة العباد ومشيئتهم واختيارهم يستلزم نفي تعلق مشيئة الله بهذه الأفعال، ونفوا الهداية والإضلال، ونفوا خلق الله لأفعال العباد، وقالوا لو خلق أفعالهم لكان مجبرا لهم مكرها، وكذبوا في ذلك. فقبل أهل السنة الحق الذي عندهم من إثبات قدرة العباد ومشيئتهم، وردوا الباطل الذي هو نفي مشيئة الله ونفي قدرة الله على أفعال العباد ونفي خلق الله أفعال العباد، ردوا ذلك، فقبلوا الحق الذي عند هؤلاء والحق الذي عند هؤلاء، فاجتمع عندهم الحق كله، وكانوا وسطا في فرق الأمة بين الفرق المختلفة. الخوارج والمرجئة، المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، والخوارج الذين قالوا إذا ترك شيئا من العمل أو فعل شيئا من المعاصي كفر. خالفهم أهل السنة، قبلوا الحق الذي عند هؤلاء والذي عند هؤلاء، فقالوا بمقتضى نصوص أحاديث الوعيد، بمعنى أن مرتكب الكبيرة وكذا الذي كثرت سيئاته على حسناته هو يستحق دخول النار، ومنهم من يدخل النار ولكن لا يخلد فيها. هذا هو الحق الذي قالت به المرجئة في نصوص فضل لا إله إلا الله، وأن من قال لا إله إلا الله سوف يخرج من النار يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم أصابه. وردوا الباطل الذي عند الخوارج من تخليد مرتكب الكبيرة، وقبلوا الحق الذي عندهم من أن مرتكب الكبيرة معاقب مستحق للعقاب وهو في مشيئة الله، ومنهم من يعاقب قطعا كما ذكرنا. وقبلوا الحق الذي عند المرجئة من فضل التوحيد وفضل لا إله إلا الله، وردوا الباطل الذي عندهم من أن العمل ليس من الإيمان، وردوا الباطل الذي عندهم أنه لا يضر مع الإيمان معصية. وهكذا كانوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، قبلوا الحق الذي عند الرافضة أو عند الشيعة من حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتوليهم، وردوا الباطل الذي عندهم من الغلو فيهم والطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين الرافضة جعلوا حب أهل البيت مستلزما للطعن في الصحابة ولتكفيرهم وتفسيقهم وتضليلهم. أما النواصب فقد رد أهل السنة الباطل الذي عندهم من معاداة أهل البيت والتعصب ضدهم وظلمهم وأبوا ذلك، وقبلوا الحق الذي عندهم من عدم الغلو في أهل البيت وفي التردي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم. فلما قبلوا الحق الذي عند كل طائفة كان هذا هو الوسط الذي جعلهم الله عز وجل عليه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل الإيمان كذلك في كل الأمور يحبون أولياء الله عز وجل ولا يعبدونهم. لو قال لهم الصوفية الغلاة أولياء الله نحن نحبهم، قلنا نعم نحن نحب أولياء الله عز وجل، نقبل هذا الحق، ولكن إذا قالوا إذن فنحن نبني المساجد على قبورهم ونطوف بتلك القبور وننذر لها ونستغيث بهؤلاء الأولياء ونطلب منهم قضاء الحاجات أو نستشفع بهم أو نحو ذلك، قلنا لهم لا، نحن نرد هذا الباطل. حب أولياء الله الصالحين واجب، وحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ولكن لا يعني ذلك أننا نقبل هذا الباطل الذي عندكم. لا ندعو غير الله ولا نغلو في الدين ولا نقبل هذا الذي تذكرونه عن صرف العبادات لهؤلاء الأولياء ولا اتخاذ قبورهم مساجد. نحن نمتثل الحق، وبذا نتوسط بين من غلا وجفا. بعض من انحرف في هذا الباب كأنه يعادي أولياء الله أو ينكر كرامتهم، يقول لابد أن ننكر هذه الخزعبلات التي يقولونها عن كرامات الأولياء والتي لا تقبلها العقول، حتى يزعم البعض أن الكرامات ليست إلا الكرامة بالإيمان فقط والإسلام والعمل الصالح، ليس هناك خوارق عادات لأولياء الله الصالحين. فكذبوا بذلك نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة وانحرفوا في هذا الباب. لذلك نقول ليس لأجل أن الصوفية قالوا بكرامات الأولياء مثلا نرد كرامات الأولياء، بل نثبت كرامات الأولياء ولكن لا نغلو في الأولياء. وهكذا في كل المسائل أننا نتبع الحق ونقبله من كل قائل قال به، وافقنا أو خالفنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين في الحديبية: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فأهل السنة كذلك يسيرون على هذا النهج، يقبلون الحق ممن وافقهم وممن خلفهم. الحق بالدليل، الحق باتباع الوحي بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وليس أننا نميز بناء على أن هذا قال به فلان فلابد أن نرده، أو هذا قال به فلان فلابد أن نقبله. وهذا مرض أصيبت به الصحوة الإسلامية كما أصيبت به الأمة قبل ذلك في طوائف كثيرة، أعني أن أصبح كثير من أفرادها يتبنون الأقوال لأجل أن الشيخ فلان يقوله، وآخرون يردون لأجل أن الشيخ فلان يقوله. إذا كانوا يحبون شيخا من المشايخ قالوا أن هذا يقوله الشيخ فلان فلابد أن نقبل هذا الكلام، إذا كانوا يبغضونه ويعادونه قالوا لابد أن نرد هذا الكلام، ويبحثون له عن كل ساقطة ولاقطة، ولو قال حقا لردوه والعياذ بالله. وهذا كله من الباطل. لابد أن نعلم أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف باتباع الوحي باتباع الكتاب والسنة، وهذا هو الإنصاف الذي أمر الله عز وجل به. ومن يحب إماما أو شيخا أو عالما أو داعية لو كان صادقا في حبه أنه لله لاتبعه على هذا النهج، وهو أنه إذا قال قولا يوافق الكتاب والسنة قبله، وإذا قال خلاف ذلك رده، ولم يتعصب له التعصب الأعمى المذموم الذي هو التقليد بغير حجة وبغير دليل، وأن يزن كل الأمور بأقواله وأفعاله. لا، ليس كذلك، بل هذا ليس محبا صادقا، بل ربما كان سببا في تبغيض من يحبه للناس إذا رأوا الغلو فيه وكذلك العكس عندما يغلو إنسان في بغض آخر، في بغض عالم أو طائفة أو نحو ذلك، فلا يقبل منهم الحق الذي عندهم، فيترتب على ذلك أن تتنكر له القلوب، وربما قابلوا الذي عند الطرف الآخر غيظا له، وهذا سبحان الله يمكن أن يكون سببا من أسباب نصرة الحق، كما قال حمزة رضي الله عنه لأبي جهل: أتسبه؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم: فأنا على دينه. لما رأه ظالما له يسبه بما ليس فيه، كان ذلك سببا في هدايته وقبوله الحق، فأسلم وحبب الله إليه الإيمان والإسلام من أجل ظلم أبي جهل والمشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق أن يقبل، جدير بأن يقبل من كل قائل به أيا من كان، ولسنا بالذين نرد الحق إذا كان مع من لا نهوى، كما فعل اليهود والنصارى وأهل البدع والضلال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله.